كثير حسه وبين كيف جزد على غلط وبين كثير ولا جاء في اللغة. نعم نعم أنا متقارب. نعم ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. علق عليه رواه. نعم قال ضعيف الإسناد. اختلف الناس فيه منهم من حسنة ابن هادي رحمه الله وجمع حسنه جماعة من طريق عبد الله بن عميرة عند الأحنف بن قيس، بعضهم زعم أن عبد الله مجهول بعضهم حسن حديثه، وما اعتمد فيه من حسن الحديث وله شواهد، إنما الغريب فيه يشبه الأوعاد والغريب فيه. أما المسافات فله شاهد من حديث مسعود موقوفا عليه بسبب جيده. نعم وبين الحسن والضعف. نعم يعبد الله الشيخ. نعم ليس بالواو إذا ما قبله ما قبله واو فلان بس ذكر الله قبله بسم الله ورا الإمام أحمد قبل أوله. نعم أجزم ورا ولا أجزم بالواو ماذا قبل الشيء. نعم هنا يعني يكون حسن الله إليك من حسن لغيره. نعم من حسن لغيره. نعم من باب حسن لغيره. نعم إلا ما جاء من حديث يعني إلا ما جاء ما يتعلق بالأوعاد هو محل النظر. الأوعاد هو محل زيادة، هذه محل استنكار عن بعض أهل العلم لأنه انفرد بها عبد الله بن عميرة عن الأحناف عن العباس. نعم الحديث يدور عليه. نعم وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث علق عليه. قال ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش الحديث. وفي صحيح البخاري هذا ما حنا ضعف وما حنا ضعف يعني ما أكله أنا حسنه أيضا يعني رواية جبير محمد بن جبير المطعم جبير هذا مقبول وله شواهد الحديث أطلت السماء وقالها تعب ما فيها موضوع أرفع أصابع العرض ما يمتنع أيض وليس هناك مانع والله ليس في حاجة إليه سبحانه وتعالى، لكن السؤال ليس بذلك. وصنف من عشاكي كتاب سماه الأغلاط والتغليط ونحو العبارة في بطلان حديث الأطيط وعله مستقل. نعم وحديث ليس بذلك سنده ليس بذلك. نعم لأن جبير مو مشهور بالرواية محمد ولا معروف بالثقة تقريبا قال في جبير محمد مداره عليه أظن من قال عندك تقريب مقبول. نعم جبير محمد بن جبير. نعم وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط وجن نكارة فيه إنه سبحانه ليس في حاجة إليه، فكيف يئض إن الإض العظيم يكون من الثقل، والله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره، والذي أقام العرش ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره، والذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى هو في غنى عن كل شيء وليس في حاجة إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فاستنكروا هذا. لكن العبرة بالرواية بالسند إذا صح السند فلا وجه للاستنكار لأنه لا مانع من أطيب مع الغنى. نعم هذا نعم جبير بن أبي سليمان. لا جبير بن محمد. نعم هذا جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مخبور من الثالثة أبو داود. لا ومدار عليه. نعم نعم لكن وجه الشاهد من حديث أطت السماء ليس هذا متعلق بالملائكة؟ بلى لكن إذا أطت الشيء وإن كانت سماوات أعظم شيء إحكاما قوة فكونها تعب أو كون العرش يعب لا مانع لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى وأطتها لا يمنع لا يمنع أن كونها ممسكة عظيمة قوية الله أمسكها جل وعلا وليس يدل على أن هذا ممتنع لا يدل على إمكان كما تأطلت وهي قوية ممسكة

أدل عليه القرآن. ما مشهور رأيت قديما هيئة السابع الألوس قديما بين أغلاط الهيئة من دوران الأرض دوران السبت حولها نبت على هذا الدين وهنا إذا صار سينانا في ترد على من قال بدوران الأرض ضروط الشمس. نعم تبين وقال سينانا جمعناه وطبعناه من الأدلة النقلية والحسية على سطول الأرض وعلى دوران الشمس حولها وغير الشمس. نعم تبعه في هذا نطلق على كلامه. نعم يطلق العسل يطلق هذا الحال تعليق الشناخ عليه يمتع كثيرا فيما فيه من ملقى المحاميد. نعم في أي قرن لنا؟ في أي قرن لنا؟ الثاني عشر أو الثالث عشر. نعم الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم واحد يجمع على ذلك لكن ليس معناها أن غير مفتوحة الأعلى قد فتح أعلاها من الأرض هي فتحت قد فتح أعلاها للسكان الدواب. نعم القرى العظيمة هي كلها سقف كبير القرى العظيمة لها سقف عظيم كلما كبرت القرى صار لها سقف عظيم. ذكر ابن حزم والجماعة جماعة الحزم على ذلك بعض الشيء قبل ذكرها يقول لك رحمه الله العظيمة وغيرها. نعم نعم كونها سبع أراضين كيف يعني؟ لا يعني لا يكون كل أرض يعني استحلت هذا الله القرآن كل أرض يستحل العالم الواصل بينهما الله أعلم غير أرض من اللي أنت عليه كل واحدة مفتوحة أخرى نعم المفتوحة البحر أو غيرها الله أعلم. نعم وقال السدي الله من خلق سبع أراضين ومن أرض إلا هو وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله هل يكفي في قل هل يكفي هذا الأثر عن العباس أحد الأثر في إثبات أن الكرسي موضع قدمين؟ ما يكفي ما يكفي يعتقد ما يكفي لأن هذا ليس بصحيح ولا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول العباس هذا يعني هذا صفات الله جل وعلا ما يكفي بها لها نص من القرآن والسنة. ثم كلام ابن عباس محتمل يكون من ما قاله سامعا له من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه مما تلقاه عن بني إسرائيل ومع الشكل أزهق. إذن وش قال عفى الله في الكرسي؟ مثل ما قال مثل ما قال جل وعلا في الكرسي والكرسي والله أعلم بصفته وكيفيته سبحانه وتعالى وهو مخلوق عظيم دون العرش. قال جماعة أنه العرش صحيح لأهل السنة أنه غير العرش ولا يثبت أنه موضع القدمين بها لا يحتاج إلى جزم جزم جزم موضع القدمين محل الله. نعم في قول كثير من السلف نقل الحال أنه كلمة قاتلة يحتاج إلى دليل لأن المقام هذا مقام عظيم. نعم الله أعلم. نعم المعلوم ان الصحابه اعلم الناس بالكتاب والسنه، كيف يتلقونها بني اسرائيل؟ اتلقى كثيرا باخبار الاخره، اخبار الجنه، اخبار النار، اخبار السماوات، اخبار الارض. يقول النبي حدثوا عن ذلك ولا حرج. يعمل بكلام نقل بكلام اقسام اخبار بني اسرائيل على اقسام ثلاثه. قسم واضح كتاب السنه فيقبل، قسم هذا كتاب السنه فيطرح، وقسم لم يرد النبي شيئا يدل على موافقته ومخالفته فيكون مما يحكى ولا يصدق ولا يكذب، وفيما قال حدثهم عن الحرب ولا تصدقون، حدثهم عن الحرب ولا تصدقون ولا تكذبون، وقولوا عن النبي الذي ينزل ويرجع اليكم. هذا عند العلم الا الشيء الذي دل شرعا على تصديق او تكذيب، فالذي لا يصدقون ولا يكذبون هو الشيء الذي ما عندنا فيه دليل الا صدق او كذب. ولهذا تكون اخبارهم ثلاث اقسام كما نص على هذا هو العباس بن تيميه وابن كثير وغيره. اليهوديه احسنوا اليك. نعم. اليهوديه اللي قالت لعائشه تعوذوا من عذاب قبر اليهوديه يعني. وقرها النبي كان النبي يعني. كان اولا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ثابت انه الوحي جاء الى عذاب قبر. نعم. قول مسقط المخلوقات في عقيدة السلف، قول مسقط المخلوقات والحديث الصحيح اليوم ان الله خلق قدر قد يقع قبل 150 ألف سنة، فهو في كتابه فهو عنده فوق العقل. لا ولا تنسخ المخلوقات، لا فلا ينافي تنسخ المخلوقات فيما قال الكتاب، ولكن لا ينافي من الكتاب عند فوق العقل. إذن يحمل عنده فوق العقل على ما؟ لا لا جزئي مستثنى من العموم، هذا الكتاب فوق العرش مستثنى من العموم مما قال السلف منه، النص والنص مقدم على كلام السلف. نعم. قال نعم الله يريد. قال كعب بن حجر لأن فوقه هنا بمعنى دونه، كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا إن الله لا يستحي يبني مثلا ما بعوضة فما فوقها أي فما دونه. هذا مو على كل حال. نعم هل التفسير اختلف فيه؟ إن فوقها يعني إن يأتي الدواب فوقها وإما دونها ما هو أصغر منها وليس المجزون جماعة نفسه قالوا من فوقها يعني من الذباب وما فوق الذباب لغة العرب من فوقها الواحد من جهة العلو. نعم. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقد فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد، وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم. هذا يعمه قول إن الله بكل شيء محيط، وقوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك، وإنه سبحانه وتعالى هو اللي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والسماء كل ما علا وارتفع، والعصر مما سما والكرسي مما سما، هو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى. إن الله يطوي السماوات أن تزول، هو الموسك لها والمقيم لها هو الحامل لها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى. إنما أمره إلى رسوله يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، وهو الغني الكامل بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. السلام عليكم. التفصيل هذا يعني

فيه نظر، فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه: روي من وجوه مرسلة، ثم ذكرها. روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. على كذا تعليقا بعدها، فقال ضعيف الإسناد فقط. يحتمل حسن قالوا هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن أحمد في مسند الإمام أحمد، وذكره الهيثمي في مجمع الزواد ونسبه إليه وإلى الطبراني، وقال: وأحد طرقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات. انتهى. بقرأ الشيخ عبد العزيز تعليق على حديث آخر. نعم نعم بس سمع في آخر علق على عنه قال ضعيف الإسناد فقط. لا أبو بين الله لا أبو بين الله يعني ضعيف ربه إذا قال بينه وأظنه من طريق مشهور مشهور مشهور من طريق وكيع بحبس وكيع وإن كان غير مشهور لكن صاحب التقرير قال فيه مقبول والله له شواهد وقيم تكذب عليه رحمه الله. تكذب عليه في حال الارواح او في رقاده وكلام جيد او الاعلام انه كلام جيد وعليه الهدي الهدي طول عليه ينكر او الهدي لا كلمات بعيده كتب رحمه الله وعليه كلامه في الكلام على وكيع بن حدس حدس او عدس او لا حدس واما فهذا يزيل كل اشكال ويبطل كل خيال. واما كونه فوق المخلوقات فقال يقول الشيخ لا اصل فيه الصحيح الصحيح الضعيف الضعيف او يعلى على كتبه لا يجوز ان يقال مسلما طالب العلم لا بد يراجع ويعتني مثل غيره مثل ما يضعه الحافظ او الحجر او غير الحافظ او الهيثمي او غيره لا يخال كلامه على الاطلاق وكل واحد له اوهام كل واحد له اوهام له اغلاط يحكم عليه طرف يهم ويغلط في التصحيح طرف يهم ويغلط في التضعيف فينبغي لطالب العلم ان لا ياخذه مسلما اذا قال من هؤلاء حافظ الحجر او الهيثمي او الهيثمي او الشباب من الباني او غيره لا بد يكون طالب العلم عنده همه فوق ذلك يراجع ما ذكروا ويراجع والاصول المعتبره حتى يتبين له الحقيقه فقد يوافقهم وقد يخالفهم لان الادوات معروفه واصطلاح الحل معروف واسباب التصحيح والتضعيف معروفه فلا بد من العنايه. وكيع بن عدس في مهملات وضم وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بالحاء بدل العين أبو مصعب العقيلي بفتح العقيل بفتح العين الطائفي مقبول من الأربعة غالب مشهور الرواية. نعم نعم تراجعهم بما يضعفون من الحديث أو تراجعهم بما يضعفون فقط تراجع الأصول مو تراجعهم تراجع الأصول المعتبرة التي خرجت الحديث رواة الحديث تراجع حتى يعرف أصل الحديث هذا صحيح أو ضعيف أو الذي حكم عليه الصحة أو الضعف قد وهي نعم لكن الغالب على الشيخ ناصر التساهل او التشدد في حكمه على الحديث. والله تارة وتارة، تارة يتساهل تارة يشدد. تارة يتساهل التصحيح بالتضعيف وتارة يشدد. والطريقة فيها بعض النظر نعم. وقد يحكم الانسان على الحديث بما في ظنه. يكون بعيد العهد عنه مراجعة الطرق منه ويحكم على الحديث بظنه ثم بعد المراجعة لو راجعه اتضح له. هذا مسح ما قاله. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان المتقدم ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله ابن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذلك عن قنات زين كبير عبد الله حقه أن رسول كان تقدم وأن عرس الله فوق رسول وأن عرس فوق الله الطاهر وفوق عرس رب العالمين. نعم علق عليه هنا وقال إنه ضعيف وقد تقدم قريبا. هذا تعمل والله كان في أفلام قيمة غيره صحيح. هذا على لوعان قالوا لا على لوعان رواح لا على حديث والله والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. هذا على لوعان قال أيضا فيه في نظر لوعان اختلفوا فيه جماعة حسنوا جماعة ضعفوا لأنه جماعة عبد الله بن عمير دعوا مشهد وعلى أحد بن قيس وعبد الله هو مهتسر مشهور قال في أهل فيه جهالة. نعم وعلق على كلام رواحة. نعم قال ضعيف وقول ابن عبد البر رويناه من وجوه صحاح فيه نظر. فقد قال الذهبي في العلو معقبا عليه روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. كل هذا لا كلام عبد البر ولا كلام الذهبي ولا كلام مرسلة. لا طالب العلم يحكم عليها بميزانه ينظر. نعم وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السماوات من علي وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد. قال ضعيف رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم انسطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. قال يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال ضعيف وتقدم وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك. لكن الموضوع هذا ثابت في الصحاح غيره ونظره إليه سبحانه فاقوا عليهم فوقهم هذا في الصحاح وغير الصحاح. نعم هذا مقصود الحديث مقصود رواية ابن ماجه فقط. نعم قل لك رواية ابن ماجه أحسن الله عليك يعني. نعم رواية ابن ماجه القواعد لا يكفي كلامه رواية ابن ماجه القواعد قال كلام أحمد شاكر. نعم وقال أحمد شاكر رحمه الله جيد إسناده جيد في هذا الموضوع راجع السند هذا السنة المحرّد عبد الله واحد وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كما يأتي الأدبية أن التضعيف على حسب الأسانيد التي اطلع عليها عبد فيكون ضعيف بها الأسانيد وإن تجد مثلا ضعيف الأسانيد فقل ضعيف أي بها لا تقصد ولا تضع المنطقة بناء على الطريق إلا عما جاء

هذا هو الذي ذكر المسلمون عليه الصلاة والسلام، ولو صح الحديث لك الأمر واضحا، فجاء النصوص وسأل بالله فأعبد، والسؤال بالله نوع ما يكتشف الشكوى إلى الله، صح لحديث عمر وسأل بالله فأعبد، وسأل صح لحديث مثل الأبرص والأقرع والأعناد في الصحيحين، فسأل الذي أعطاك بصر أعطاك ابن الحسن أعطاك المال، سأل الأبرص والأقرع بذلك أسأله الذي أعطاك خيرا، والسؤال بالله يشبه الاستثناء بالله، وتلك الأحاديث أصح منه وأثبت عند الأبرص والأقرع والأعمى قد قرهم من السلام استجب فعلوا هذه المسألة الله يعقوه إلى غير ذلك، هذا الناس يؤلم ما ذهب إليه من عشاته من هذا الشيء. نعم. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. نعم هذا صحيح. نعم وهذا يجلس قصة زينب أيضا لو جاء زوجتهن أهليهن أو زوجتهن فوق سبع سماوات، فعلو الله فوق سماواته واستواءه على عرشه وارتفاعه فوق جميع الخلق، هذا أمر مسلم قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، كذلك هو في الصحيحين والمسند. وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلو، وقال هو صدوق، وفي التقريب صدوق يخطئ. قلت فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف، وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها. هذا ليس رواية لا خير من الغلبون، فإن الذي أن هذه الزيادة ثابتة نص صحيحة وحديث الرابع في قصة اللي قرأت لا خير من المؤلف وهم. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا علق عليه. صحيح وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره، فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله. صحيح وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره، فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله. إلا هو يرى جائعا قد يكون معظمها عن أنس معظمها عن زينب. وكان أولى المؤلف بالحن وهشي أي يعني صحيح لا يشعر رأيت البخاري ومسلم، كان أولى به لا يطرح عن اللقمة لأنها فوري فالرأي صحيح هنا صحيح البخاري ومسلم، فالأشر عليه ذلك لكنه تخلى عادة له فلا أولى به أن يحرفها. نعم يعني نعم. ولكن ألم يجري هنالك اصطلاح عند السابقين في اتخاذ مثل هذه العبارة؟ نعم. يعني ما سبق أن أحد استخدم مثل هذه العبارة عند البخاري؟ ما وموجه صحة الله من رواه البخاري على تأييد على احتمال على رواه هذا الموضوع كان واضح بكلام بعض العلماء، يعني خلي أول رساله يكون صحيح ويعزم البخاري. نعم وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين،